أشكي وانت عالم بحالي شفتها صبر ولو ذوبت الصبر يا غياثي يلي بليت أيوب واللي شفتها يلي بليت أيوب واللي شفتها على ما نشكي وانت عالم بحالي, بحالي على ما فلا ما نسيتها يلي تعيد الروح لا يابس العود أخضر وأزهر بالفلا ما نسيتها أخضر وأزهر في الفلا ما نسيتها على ما نشكي للبشر وانت موجود يا خير كافي من اللي جالك كفيتها ما مد كفي للبشر وانت موجود يا خير كافي من اللي جالك كفيتها يا خير كافي من اللي جالك كفيتها ذنب جنيتها يا واسع الرحمات عونك دفالي لا لا تؤاخذني بذنب جنيتها لا لا تؤاخذني بذنب جنيتها I'm not afraid.